سمعت شيخ، من النساء من تعمل في مزرعة وتعمل برعي الغنم أو رعي الإبل أو البقر وما أشبه ذلك، كيف تنصحونها بكيفية الحجاب؟ تعمل ولا بأس إذا كان ما في اختلاط ولا خطر. طيب تعمل وتكون لها النقاب، تحط النقاب، النقاب يظهر فيه العين أو العينان. نعم. والباقي مستور، بارك الله، ولا حرج في ذلك. بالنسبة لحجاب بقية الجسم كيف يكون ذلكم اللباس؟ ملابس عادية، تسفر الرأس وتسفر البدن كله. نعم نعم. ملابس هذا الزمان لها أوصاف ولها طرق في التفصيل. لا تكون ملابس ما فيها فتنة إذا أراها الرجال. نعم. تكون ملابس ليست فيها أسباب الفتنة، وتكون سادرة لجميع بدنها حتى قدميها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تجلس وتتحدث مع زوج أختها بوجود الأهل أم لا يجوز ذلك؟ لا حرج أن تتحدث المرأة مع الرجال مع التستر والحجاب وعدم الفتنة، لا بأس، مع زوج أختها أو أخي زوجها أو غيره من دون خلوة، بوجود الزوج أو الأم أو غيرهما من دون فتنة ولا ولا ولا خلوة، يعني على طريقة ليس في فتنة، حديث عادي ليس في فتنة ولا تساهل ولا كلمات خبيثة تجر إلى فساد، بل الحديث العادي الذي ليس فيه فتنة وليس فيه شر، لا حرج في ذلك من دون خلوة، مع زوج أختها، مع أخي زوجها، بحضرة زوجها، بحضرة أمه، بحضرة أخيها، بحضرة طيرهم من دون خلوة. لكن الحديث ليس فيه يعني سفاسف، ليس فيه شر ودعوة إلى شر. نعم. حديث عادي سليم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عن حكم وضع المكياج للزوج. لا حرج في المكياج إذا كان لا يضر الوجه. طيب. إذا كان لا يسبب ضررا في الوجه، يعني إنما هو جمال ونور. فلا بأس، كالصابون والحمام. نعم. اللهم استعان. أخيرا تسأل سماحتكم عن الطريقة الصحيحة للزواج حتى يكون على الطريقة الإسلامية. الزواج الشرعي هنا الرجل يخطب البنت المناسبة الدينة. نعم. ثم يجري العقد عليها بواسطة وليها وهو أقرب عصبتها، وأقربهم الأب ثم الإبن ثم ابن الإبن ثم الأخ عند عدم الأب والجد وعدم الأبناء وهكذا. المقصود أنها يتزوجها بواسطة وليها الذي هو أقرب عصبتها، ويوم بحضر شاهدين عدلين حال كونها سليمة، ليس فيها مانع، ليست في عدة ولا محرمة وليست كافرة، إلا أهل كتاب المحصنات من اليهود والنصارى، فيجب نكاحهن المسلم إذا كنا محصنات عفيفات، وتركهن أولى والحرص على مسلمة أولى. طيب. هذا الزواج الشرعي أن يكون باختيار المرأة الطيبة في دينها التي تناسبه، ومع ذلك يتولى تزويجها وليها. طيب. وهو أبوها أو جدها، وعند عدمها ابنها أو ابن ابنها، وعند عدمهم الأخ الشقيق ثم الأخلاب، هكذا بقية العصبة حسب الميراث الأقرب. طيب. الأقرب. طيب. ويكون ذلك في شاهدين عدلين برضاها، لا بالإكراه ولا بالجبر، بل برضاها وبحضر شاهدين عدلين مع المهر المعتاد. نعم. بارك الله الذي يرضى به ترضى به المرأة. نعم. بارك الله فيكم. حجم المهر يختلف من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى آخر. ليس له حد محدود، ولو بقليل. ولو بالقليل. ولو ريال أو ريالين. ما شاء الله. الحمد لله. المقصود وجود مال، أن تبتغوا بأموالكم ولو قليلا. ولو قليلا. الحمد لله. بارك الله فيكم. فإذا لم يجد مال. نعم. وتزوجها أنه يعلمها من القرآن أو يعلمها أحاديث. كفى. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الزواج أفراح وأفراح، كيف تكون الأفراح في الزواج؟ الزواج يكون فيها أفراح شرعية. طيب. الدف الشرعي بحضور النساء من غير اختلاط. دف معروف. نعم. ذا الوجه واحد. يكون تغرب به المرأة وتغني الغناء المعتاد النساء في فحش. نعم. نعم. العادي لا بأس به، هذا من إعلان النكاح. طيب. واجتماع النساء وهكذا اجتماع الرجال عند الرجل كله من إعلان النكاح. نعم. وهكذا الوليمة من إعلان النكاح. طيب. فهذا زواج شرعي. جزاكم الله خيرا. حدكم للوليمة سمحت الشيخ. نعم. الحد الذي ترونه للوليمة مقداره؟ لا يكون فيه إسعاف. طيب. يكون فيه اقتصاد ولو بشهر أو شيء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن عوف قال أولم ولو بشاه. طيب. قال لعبد الرحمن أولم ولو بشاه. فإذا أولم بشاتين بأكثر على حسب الجماعة المدعوين. نعم. يجعل لهم ما يكفيهم. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أولم بوليمة كبيرة ودعا إليها من هم. قال لا أنا سمعت من لقيت. المقصود أنه يختلف. إذا كانت الوليمة لأناس محدودين يكون بقدرهم. طيب. وإذا كان دعوة عامة يكون يحتاط على شيء يكفي. وينبغي عدم التكلف. بارك الله. عدم التكلف. بارك. وإذا دعت الحاجة لوليمة كبيرة لكثرة أقاربه أو كثرة جيرانه فلا بأس. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية لنقرأ رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين من هناك، وهو حين كتب الرسالة في جدة. يقول فيصل بن أحمد العلي أخونا له قضية، يقول رجل ما بحاجة إلى نقود ولا يستطيع الاستدانة إلا أن يشتري حاجة بضعف ثمنها ثم يبيعها كي يحصل على النقود. مثال على ذلك أن الرجل استدان سيارة ثمنها في السوق 500,000 ليرة، وعندما استدانها لمدة سنة اشتراها 900,000 ليرة ثم باعها 500، فهل هذا العمل جائز علما بأن كلام الناس قد كثر في هذا، فمنهم من يقول إنه ربا ومنهم من يقول إنه جائز، فما هو توجيه سماحتكم؟ الصواب في ذلك أنه جائز، هذا اللي يعني يبره العلم لا حرج في ذلك الحمد لله. وهذه تسمى بيع التقسيط. فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها ثم باعها على إنسان بالدين لأقساط معلومة ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته من زواج وغيره فلا حرج في ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أهل بريضة باعوها بأقساط، باعوها لأسيها بأقساط، كل سنة 40 درهم وقية 9 سنين بأقساط. نعم. واشترت عائشة نقدا. المقصود أن الأقساط أمرها معروف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته للزواج أو لبناء مسكن أو لقضاء دين قد أشغله أهله أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائع قد ملك السلعة قد حازها خاصة عندها للسلعة، مو بيبيع شيء عند الناس. نعم. النبي قال لا تبيع ما ليس عندك. طيب. وقصر لا يحل سهم بيع ولا بيع ما ليس عندك، ونهى أن تباع السلعة حيث تتاح حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، في يبيع سلعة قد ملكها وحازها لا بأس، أما يبيع عند الناس سلعة عند الناس ثم يشتريها لا ما يجوزها. والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان الذي قد ملكها، يشتريها بأقساط معلومة ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك ويقضي حاجته ولو بأقل ولو بضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى في بعض الغزوات اشترى البعير ببعيرين كلاهما للصدقة. اللهم صل وسلم عليه. ما هي نصيحتكم للتجار حينئذ سماحة الشيخ حتى لا يستغلوا حاجة الفقراء؟ نصيحة للتجار يتقوا الله وأن لا يبيع السلع إلا وهي عندهم قد ملكوها وحازوها. طيب. وأن يحرصوا على التخفيف والتيسير وعدم كثرة الثمن. يرحموا إخوانهم الحاويل، نوصيهم بالرحمة للمحاويل. طيب. وأن تكون الأثمان المناسبة حتى لا يضروا إخوانهم، لأنهم ما جاءوا إليه إلا عند الحاجة. فالوصية للتجار أن تكون الأرباح خفيفة مراعاة لحاجة إخوانهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل ألف حاميم الودعاني، أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها التزمت بالشريعة الإسلامية أنا وزوجتي من قبل 3 سنوات فقط، حيث قطعنا حبل الاختلاط بغير المحارم ومنعت نفسي من مصافحة النساء، والتزمت زوجتي بالحجاب وأخبرتها أن مصافحة الرجال غير المحارم حرام فاقتنعت ولم تسلم على الرجال الذين ليسوا بالمحارم، لكن أقاربي وأقارب زوجتي لم يرضوا بذلك وقاطعونا إلا أن نعود إلى الاختلاط والمصافحة وكشف الحجاب، ونحن لا يمكن أن نعود إلى ما يدعون إليه من معصية الله بعد أن وفقنا الله للطريق الصحيح، غير أن زوجتي متأثرة وليست مرتاحة، وأمها قاطعتنا وأقسمت أننا لا نسلم عليها لا أنا ولا بنتها حتى نعود للماضي القديم ونسلم على القريب والبعيد كما كنا نفعل من قبل، وهذا لا يكون لأنه عمل مخالف للشريعة الإسلامية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأرجو أن توضحوا لنا يا سماحة الشيخ وتوضحوا لهؤلاء الناس حتى لا تصاب قلوبنا بالمرض، جزاكم الله خيرا. لقد أحسنتم والحمد لله، ونسأل الله لكم الثبات على الحق والعافية من مضلات الفتن، ونوصيكم بالبقاء والثبات على ما أنتم عليه وعدم طاعة أولئك ولو قاطعوكم، لا تطيعوهم ولو قاطعوكم، من الحديث الذي ذكرته في السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فأنتم التزموا بما أنتم عليه من الاستقامة وعدم المخالطة لمن يعصي الله، وعدم مصافحة المرأة للرجال الأجانب، وهكذا عدم التساهل بالصلاة، وعدم السهر الذي لا يرضاه الله. كل ذلك عليكم الاستقامة دائما في صحبة الأخيار، وعدم صحبة الأشرار، والمحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة، وعدم مصافحة النساء، لا الرجل صافح المرأة ولا المرأة صافح الرجل الأجنبي، صافح محارمها كأخيها وعمها لا بأس، أما الأجانب فلا، الرجل لا يصافح المرأة الأجنبية والمرأة صافح الرجل الأجنبي. فعليكم تقوى الله وعليكم بالثبات، وأبشروا بالخير ولو قاطعكم الناس ولو قاطعوكم ولو هجروكم، أنتم على الحق وهم على الخطأ. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق، ونسأل الله الهداية للجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من اليمن بعثت بها إحدى المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحرفين ألف وميم. أختنا تسأل عن حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري وذلك حياء، هل عليها في ذلك إثم؟ ليس عليها إثم إذا ما بينت أنها حائض، لكن لا تصوم، لا تنوي الصيام. أما إذا سكتت ولم تقل إني حائض ولم تقل إني مهطرة ما يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز، هذا منكر، الصوم باطل. أما كونها تجلس معهم ولا تأكل مع الآكلين لأجل الحياء وهي تأكل في وقت آخر إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، ولكن لا حياء في الأمر هذا، الحمد لله. الحمد لله إذا أكلت مع الآكلين فلا بأس. بارك المقصود الله. إذا دعت الحاجة إلى الحياء ولكنها لا تنوي الصوم ولا تصوم، لا دعت الحاجة إلى الحياء ولم تأكل معهم فلا بأس إذا كان لمصلحة شرعية. نعم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، كما يصل إلى هذا البرنامج من رسائل بعض الأخوات يحملن هذا الأمر فوق ما يحتمل، فقد تطوف المرأة بالبيت وهي معذورة شرعا، وقد تمتنع عن الأكل والشرب وتتظاهر بالصيام وهي معذورة شرعا. أطمع بكلمة موسعة في هذا المقام، جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز، ليس لها تطوف وهي حائض وليس لها تصلي وهي حائض لأجل الحياء، كل هذا منكر. لكن مثل كونها ما تحضر معهم يجتمعوا على الأكل لحياء أو شبه ذلك من الأشياء التي ليس فيها محظور شرعا، أما أن تصلي وهي حائض أو تطوف وهي حائض أو تجلس في المسجد وهي حائض، هذا لا يجوز، لا تفعل منكر الذي حرمه الله على الحائض. أما كونها مثلا تستحي أن تجلس معهم يشرب القهوة أو يشرب الشاهي أو الأكل تروح في محل آخر حياء من إخوان زوجها أو من زيد أو عمر أو من أبيها أو من أخيها، المقصود إذا كان حياء لا يترتب عليه منكر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم خروج الفتاة من بيتها لغير حاجة ضرورية. السنة عدم الخروج، ويقول قرنا في وجهكم، السنة بقاء البيوت والمحافظة على العفة والبعد عن التبرج والخروج إلا من حاجة، فالبقاء في البيت أسلم إلا من حاجة كالخروج للصلاة مع الناس مع تستر وعدم الطيب كخروج العيادة المريضة المريض، خروج لحاجة السوق مع التستر الحاجة التي تدعو الحاجة إليها وما أشبه ذلك. أما خروج من غير حاجة قد يفضي إلى فتنة تركه هو الأولى. المقصود الخروج لحاجة ومصلحة شرعية، هذا هو المطلوب. أما خروج بغير حاجة فقد يفضي إلى شر فتركه أولى وأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن هاروت وماروت وعن قصتهما إذا أمكن، جزاكم الله خيرا. المعروف عند العلماء أنهما ملكان أنزلا يعلمان الناس السحر وبعد البيان والإيضاح، فهما ملكان هذا المشهور ويعلمان الناس السحر، لكن ينذرانهم ويخبرانهم أنها لا يجوز هذا التعلم. هذا فيما ذكر جمع من المفسرين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف صاد عين شين يقول: أرجو أن تتفضلوا ببيان قضيتي وإيضاح ما فيها. يقول: إنني وبعض الأشخاص نذهب يوم الجمعة إلى أداء صلاة الجمعة في مسجد جامع في قرى مجاورة بالرغم من وجود مسجد جامع لدينا وبه خطيب، فهل يجب علينا أن نصلي في ذلكم المسجد أم أنه لا مانع من أن يصلي الإنسان في الجامع القريب منه، جزاكم الله خيرا؟ ليس هناك مانع من انتقال من جامع إلى جامع، ولو كان أبعد من الجامع الذي قربت لا حرج أن تذهبوا إلى جامع آخر لمصلحة شرعية، لأن خطيبه أعلم وأفقه، أو لأنك تتأثر بخطبته أكثر، أو لأسباب أخرى شرعية. المقصود أن لا حرج، وليس من اللازم أن تصلي في الجامع الذي حولك لأنه لم يترتب على تركك له مضرة، فأنت بالخيار في الصلاة في أي جامع، ولا سيما الجامع الذي يحصل لك فيه التأثر والخشوع والانتفاع والفائدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بحرفين هما ألف جيم، أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث، فهل يجوز للمسلم أن ينوي نية واحدة لجميع الأعمال التي يقوم بها في المستقبل، لأنه يصعب عليه إحضار النية عند كل عمل، أم أن لكل عمل نية مستقلة، جزاكم الله خيرا؟ كل عمل له نية، ولكن نية العامة، الصلاة لها نية، والصوم له نية، وإياتة المريض لها نية، وهكذا كل شيء له نية. فالعبد من النية في أعمالك العبادية، أعمال العبادات، فيصلي بنية ويصوم بنية ويصدق بنية ويحج بنية ويعود المريض بنية وهكذا. إنما الأعمال بالنيات، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية لها شأن عظيم. المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم من يداخله الرياء في بعض الأعمال القليلة، وللعلم هو يتألم أشد الألم بسبب هذا وهو في قلق مستمر، ما نصيحة سماحتكم؟ نوصيه بالحذر، نوصي كل مسلم بالحذر من الرياء ودقيقه وجليله، كثيره وقليله، نوصي بالحذر. والرياء كونه يعمل عمل لأجل الناس، لأجل يسمعونه أو يرونه حتى يمدحوه أو نحو ذلك، يصلي حتى يروه، أو يتكلم بوعظ حتى يثنى عليه، أو يقرأ حتى يثنى عليه، أو ما أشبه ذلك. يعني يعمل من أجل رياء الناس وحمدهم وثنائهم ونحو ذلك، يجب الحذر. وهذا الرياء يبطل العمل، ما يكون له ثواب، يكون صاحبه آثم، وهذا من الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، خاف على الصحابة، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، الله أكبر، وسماه شركا أصغر، فالواجب الحذر منه. فالذي يقرأ يرى الناس قد أشرك شركا أصغر، أو يصوم يقول للناس إن الصائم يرى الناس، أو يتصدق يرى الناس، أو يحج يرى الناس، أو ما أشبه ذلك. الواجب الإخلاص لله وأن يعمل لله احتسابا لا يرأي أحدا من الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء